ضحى فتاة متميزة، قدر لها أن تجتاز مرحلة الثانوية العامة بتقدير ممتاز، فالتحقت بإحدى الجامعات، ولكن وللأسف سلطت عليها فتاة في نفس مستواها الدراسي، سيئة الخلق، ثعلبية المكر، فراحت تنسج خيوط السقوط المدوي حول هذه الفتاة الساذجة، فكانت هذه القصة. يا ضحى، تصدقيني؟ لم أرى مثل الحب للإنسان في هذه الدنيا. حينما تتنسم فتاة مثلي في ريعان الشباب، أريج الحب من شاب وسيم يحفظ مشاعرها ويمدها بحنان صادق، تجد من خلاله للحياة معنى. بالنسبة لي لم أجرب ذلك ولا أفكر فيه أبدا، فأكثر من تتحدثين عنهم مخادع، همه إرضاء غريزته، ويبقى العار على من جلبت لنفسها العار. ما هذا يا ضحى؟ لما لا تشوهين جمال هذه الكلمة الرقيقة؟ بالعكس، أنا تعرفت على شاب وسيم حنون، أحبني وأحببته، أخبرني أنه يبحث عن عفيفة التي تحفظه بالغيب، وقد أخبرني أنه يهيئ لي عش الزوجية الآمن العفيف الذي تتمناه كل فتاة. إن كان الأمر كما ذكرتي، فقد وقعت على كنز ثمين لا يفرط فيه. موافقة يا عزيزتي. على كل، سأضطر الآن للذهاب إلى المنزل، فوالدتي بانتظاري ولا أريد أن تقلق علي كثيرا. باي حبيبتي، باي، أراك غدا. باي يا ليلى. بست يا أنسة، هذه الورقة سقطت منك. شكرا للطفك. عفوا، هذا واجب. يا فتاة، إلى أين؟ إلى شارع الزهور. تفضلي. لماذا تأخرت كل هذه المدة يا ضحى؟ لا شيء يا أمي، كنت أجلس مع صديقة لطيفة لي تدعى ليلى، وأنت تعرفين حديث بنات. لا بأس يا حبيبتي، ولكن حاولي ألا تتأخري في المرة القادمة، وإلا فأنت تعرفين والدك. حسنا يا أمي، وهذا وعد. ولكنك لم تخبريني يا ضحى، ما أخبار دراستك؟ لا تقلقي يا غاليتي، كل شيء على ما يرام، ولا زلت كما عودتكما متقدمة على كل زميلاتي في الدفعة. أحسنت يا بنيتي، هذه ضحى التي أعرفها. على كل، أنا تعبة قليلا يا أمي، سأذهب إلى غرفتي لأخذ قسطا من الراحة. موفقة يا حبيبتي، موفقة يا ضحى. لقد نسيت أمر هذه الورقة التي ناولني الشاب إياها بالقرب من الجامعة، ولكنني لا أذكر أن شيئا سقط مني. ما هذا؟ ألو، مرحبا. لا أهلا ولا مرحبا بك. ما هذه الوقاحة؟ هل وصل بك سوء الأدب أن تكذب علي وتعطيني ورقة ظننتها لغفة مني أنها لي، وإذ به رقم جوالك وقد ملأته بكلام العشق والكرام؟ أرجوك أرجوك لا تفهميني خطأ، صدقيني أنا لم أقصد إلا خيرا. اسمع يا هذا، إن لم تتأدب فسأخبر والدي، والويل لك عندئذ. صدقيني يا أنستي، قصدي شريف. أنا اسمي مهند. كل ما في الموضوع أنني وحيد، ولم يبق من عائلتي أحد. توفي والداي في حادث سير وأنا في الثالثة من عمري، يعني أنني فقدت شيئا اسمه نبض الحنان منذ اللحظات الأولى من عمري. إنني أبحث عن إنسان مثلك يعوضني الحنان الذي فقدته. أنا مقر أنني أخطأت في طريقة الوصول إليك، لكنني أعتذر لك عن قلة أدبي. ولو شئت أن أغلق الهاتف الآن، الآن سأغلقه. لا لا لا يا سيد مهند، آسفة، لم أقصد أن أجرحك، ولكن الطريقة استفزتني. أكرر لك أسفي يا أخت ضحى، اسمي ضحى. أكرر لك أسفي يا أخت ضحى، وأنا بصدق أبحث عن مثلك بهذا الذوق والأدب وهذه الأخلاق النبيلة، والهدف هو الاستقرار والزواج، وأريد. طعام الغداء جاهز يا ضحى، والدك ينتظر. أستاذ مهند، أعتذر عن مقاطعتي لك الآن، سأتصل بك ليلا، والداي ينتظراني. باي. لا بأس لا بأس، لك ذلك يا ضحى، لك ذلك. ألو مهند، من يحدثني؟ نعم يا عيون مهند، مهند هو الذي يحدثك. أتدرين، شعور بالراحة ينتابني حينما أكلمك وأنت تصغين إلي وأنا أفضفض عما يجول بخاطري. وهكذا يظل مهند الماكر ينمق الكلمات وينسق العبارات، والساذجة ضحى تغرق في بحر من وهم الحب، وحبه يتمكن من قلبها ويعصره يوما بعد يوم، بعد أن استطاع هذا الذئب أن يستدرجها بكلمة، وما كانت تدري المسكينة وقتها أن هذه المكالمة هي بداية السقوط المدوي والانزلاق نحو الهاوية. ما لي أراك شاردة الذهن يا ضحى؟ ما الذي يشغل بالك منذ الصباح؟ وكأن هناك كلاما تخفيه عني يا صديقتي. تصدقين يا ليلى، بدأت أقتنع بكلامك أن الفتاة بحاجة إلى شاب شهم خلوق يحفظ مشاعرها ويمدها بحنان صادق تجد من خلاله للحياة معنى. ومن فارس أحلامك المحروس هذا الذي تتحدثين عنه أيتها الولهانة؟ مهند يا ليلى، مهند. إن اسمه يشبه اسم حبيبي الذي عرفت من خلاله معنى الحب الشريف. لكن المشكلة يا عزيزتي أن هذا بدأ يؤثر على مستواي في الدراسة. جل زميلاتي في الكلية من نفس الدفعة بدأنا يتفوقن علي ويتقدمن في الدرجات، وأخشى أن يوبخني أبي. خلي عنك هذا الوهم، يكفيك مهند فارس أحلامك يا شاطرة، طالما أنه رجل أعمال ووسيم وعنده من المال ما عنده، فماذا تريدين أكثر من ذلك؟ أعتذر لك يا صديقتي، إنني ألمح والدي وقد حضر بسيارته لكي يأخذني إلى المنزل. باي حبيبتي، أراك غدا ونكمل الحديث. مرحبا يا أبتي الحبيب. أصعدي بسرعة ولا تكثري من الحديث. لقد اطلعت على درجاتك لهذا الفصل يا ضحى بحكم علاقتي بمدير القبول والتسجيل بالجامعة، ولقد وجدتها متدنية جدا. ما السبب؟ اخبريني. ما الذي يشغل بالك؟ أرجوك سامحني يا أبتي، ولكن رفيقة درب الوحيدة في الجامعة التي تفهمني وأفهمها وترتاح إلي وأرتاح إليها أصابتها وعكة صحية شديدة، وفكري مشغول بها جدا، وأعدك ألا أقصر ثانية. حسنا حسنا يا بنيتي حسنا، أعذريني لأجل حدتي، ولكنك تعرفين مدى حبي لك، والجيران لا يرحمون يا بنيتي، يريدونك لحسد ينهش أفئدتهم أن تفشلي أباك. لا تقلق يا أبتي، لن يكون ذلك، لا تقلق. ألو؟ أهلين يا أروع ضحى، كيف أنت؟ مرحبا يا مهند، لقد اشتقت لسماع صوتك كثيرا. ضحى، هل لي أن أطلب منك طلبا؟ تفضل، ماذا عندك؟ أريد أن أدعوك إلى أحد المطاعم لتناول طعام الغداء، ولكي نتحدث في أمر مستقبلنا وزواجنا. ماذا؟ مستحيل، لا أستطيع، أبي سيقتلني لو عرف. يا ضحى، ألا تثقين بي؟ كل ما في الموضوع أن الحديث عبر الهاتف أو الجوال لا يمكن أن يوصل المشاعر كلها، وأنت تعلمين الكلام يطول ويطول، وبعدين هذا زواج يا ضحى، يعني ارتباط، ليس يوما أو يومين أو سنة أو سنتين، بل مدى الحياة، وأنا بصراحة لا أريد أن نجني على مستقبلنا بسبب قيود والديك في التحرك أو الخروج. لابد أن نتكلم مع بعضنا البعض، لابد أن نفهم بعضنا قبل لا يفوت الفوت، وعندها نتحسر. صدقني أنني أبادلك نفس الشعور، ولكنني لا أستطيع، هل تفهمني؟ لا أستطيع. حسنا، ما دمت لا تستطيعين فأنا سأضطر إلى أن أنهي العلاقة بيننا كي لا أجني عليك مستقبلا، وأنا يا ضحى متأكد أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك بزوج صالح خير مني. إلى اللقاء. لا لا، أرجوك انتظر انتظر. صدقني يا مهند أنني ينتابني شعور جارف نحوك، ولست أدري ماذا أفعل. أراك واجمة يا ضحى. مهند يا ليلى أصر على قطع العلاقة بيننا لأنني رفضت مقابلته، أنا أعرف أن قصده شريف وهو التفاهم قبل الزواج، ولكنني لا أستطيع. كم أنت سادشة يا ضحى. أنا؟ ولما أضعت فارس الأحلام من أجل لقاء واحد فقط؟ أرى أنك لابد أن تعيدي إليه ثقته بك وتشعريه بأنك واثقة به، وإلا وإلا ماذا يا ليلى؟ تكلمي. حتروح صيدة ثمينة مثل مهند يا شاطرة. ماذا أفعل؟ أشيري علي يا صديقتي الحميمة. أرى بأن ترسلي إليه صورتك وبرسالة وردية معطرة تسلبي فؤاده وتعيديه إلى صوابه، حينها سيطمئن إليك ويعود ليغرد داخل السرب ثانية. ولكن لا تترددي يا عزيزتي، هيا بنا نشتري هدية له، وارفقي معها صورتك ورسالتك. مهند، ها هو مهند يا ليلى. مهند؟ أين هو؟ أرنيه. ها هو يا ليلى، ها هو. ماذا تقولين؟ تب لك أيها الوغد، وأقسم أنك ستندم. ماذا دهاها؟ ولماذا تغير لونها فجأة؟ لعلها شعرت بالغيرة. أهلا أهلا، كيف حالك؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لكي أثبت لك أنني أثق بك، خذ هذه الهدية مني وأرجو أن تقبلها. شكرا لك، وأنا أرجو أن تتقبلي هذه الهدية المتواضعة مني. أشكرك من كل قلبي وأعتذر لك، سأضطر للانسحاب الآن، لقد تأخرت كثيرا عن المنزل. عن إذنك، باي. شارع الزهور لو سمحت. مرحبا يا نورة، كيف حالك يا حبيبتي؟ الحمد لله، لقد اشتقت إليك. اعذريني يا أختي، أنا مرهقة جدا، وسأصعد لغرفتي لأخذ قسطا من الراحة. صلى الله دربك يا أختي. يا ضحى، يا ضحى، مهلا، لقد سقطت هذه الورقة منك. لما كل هذا الصوت يا نورة؟ أسف يا ماما، ولكن ضحى سقط منها الورقة، فناديتها حتى تأخذها لكنها لم تسمعني. أعطنيها. تفضل يا ماما. مستحيل، لا لا أصدق نفسي، هذا آخرها يا ضحى؟ تخونين عهدك ووعدك الذي قطعتيه لي ولأبيك، وتحبين شابا بطريقة غير شرعية؟ يا ضحى، يا ضحى، يا ضحى. نعم، انطلقت ضحى وقلبها يكاد يطير فرحا، لأن مهند لم يردها خائبة. انطلقت وهي تضم إلى صدرها هدية ذئب في مسلاخ إنسان، اطمأنت إليه في لحظة غفلة وسذاجة، وهي لا تدري بأن كل همسة حب جديدة تسمعها، وكل هدية منه تقبلها تقربها أكثر فأكثر إلى هوة الضياع. وقد قدر أن تقع رسالة مهند الغرامية بين يدي أمها، فهل يا ترى ستشفع لضحى سذاجتها، أم أنها ستجد من ينتشرها قبل سقوطها المدوي؟ هذا ما سنعرفه في الأحداث الأكثر إثارة، والجزء الثاني من ضحايا المعاكسات. حسناً، أنا قادمة. لقد سقطت هذه الرسالة منك والتقطتها أختك نورة. اصدقيني القول يا ضحى، ممن رسالة الغرام هذه؟ أجيبيني هيا. هوني عليك ولا تقلقي يا أمي، هذه الرسالة خاصة بإحدى زميلاتي في الكلية، ولقد أطلعتني على الأمر لكي أساعدها ولكي تتجاوز مشكلة تلاحقها. ملخصها أن شابا خبيثا يطاردها ويعاكسها دوما، هذا كل ما في الأمر، صدقيني. الحمد لله أنك لم تخيبي ظني بك يا بنيتي، الحمد لله. شكرا لك يا أمي على ثقتك العميقة. سأذهب لإعداد الطعام يا بنيتي. لا بأس يا أمي، سأخذ قسطا من الراحة، فأنا تعبة قليلة. Oh. ألو. أهلين ضحى، أهلين، كيف حالك؟ ياه، لقد كاد أمري يكتشف قبل قليل يا مهند، فلقد وقعت الرسالة في يدي أمي. ضحى اسمعي، كل ذلك لا يعنيني، ما يعنيني الآن هو اللقاء. اللقاء؟ عن أي لقاء تتحدث؟ ضحى أريد أن نجلس سويا لنتحدث في أمورنا المستقبلية، وقد ذكرت لك مسبقا أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تستوعبها مكالمة هاتفية يا ضحى. لا يمكن، مستحيل، سبق وأن أخبرتك أنني أرفض مثل هذه اللقاءات، أهلي سيقتلونني لو علموا بقصة حبنا فضلا عن خروجي معك. إذن أنت التي ستجنين الحنظل جراء رفضك. ماذا تقصد؟ انتظري لحظة وستعرفين. ألو؟ أهلين يا أروع ضحى، كيف أنت؟ مرحبا يا مهند، لقد اشتقت لسماع صوتك كثيرا. ضحى، هل لي أن أطلب منك طلبا؟ تفضل، ماذا عندك؟ أريد أن أدعوك إلى أحد المطاعم لتناول طعام الغداء، ولكي نتحدث في أمر مستقبلنا وزواجنا. أيها الذئب المخادع، لماذا تفعل ذلك وأنا أحبك؟ أحبك يا مهند. إذن أنتظر الرد، والرد الإيجابي يا ضحى. ويتسع الخرق على الراقع، وتنطلق ضحى لمقابلة هذا الفاجر. والنتيجة فعلته يا ضحى، كيف ارتضيت ذلك لنفسك؟ وماذا لو كان مخادعا خائنا ككل الذئاب البشرية الذين لا هم لأحدهم إلا إرضاء نزوته؟ ولتذهب من وعدها إلى الجحيم. ضحى يا ضحى، افتح الباب يا بنيتي، عندي لك خبر سار، لقد جاءك عريس يا بنيتي، لقد جاءك عريس. ماذا تقولين يا أمي؟ لقد جاءك عريس. ومن هو؟ ابن جارنا يا ضحى، إنه الشاب التقي النقي العفيف الذي تتمناه كل فتاة في سنك يا حبيبتي، واسمه محمود. لا بأس، دعيني أفكر يا أمي، دعيني أفكر. مرحبا يا مهند. ماذا تريدين؟ لقد جاء ابن جارنا محمود يخطبني من أبي، وأنا أحبك يا مهند، أرجوك أن تسرع في أمور زواجنا، أرجوك أرجوك. لماذا هذا الضحك يا مهند؟ أما عاد أمري يعنيك؟ أنت أغبى فتاة رأتها عيناي يا ضحى. ما الذي تقوله يا مهند؟ هل جننت؟ اسمعي يا شاطرة، إن كنت قد صدقت ما وعدتك به من فكرة الزواج، فإنني أنصحك أن تزيلي هذه الفكرة من عقلك. لماذا؟ لأنني بكل بساطة لا أتزوج من فاجرة يا ضحى، هل فهمت؟ لا أتزوج من فاجرة. وكذا ينقطع أمل ضحى في الزواج من مهند الذي خان عهده ولف عقلها بقصة حب وهمية سلبت عفتها على إثرها، فما كان منها إلا أن وافقت على الزواج من ابن جارها محمود، وقد كتمت الأمر على الجميع وآثرت الستر على نفسها لعل الله عز وجل يتوب عليها، ولم تكن تدري وقتها أن الذي ينتظرها وللأسف أدهى وأمر. نعم، أدهى وأمر، أدهى وأمر، أدهى وأمر، أدهى وأمر. ثم يكون يوم الزفاف الذي ينتظره شخص فقد كل معاني القيم والأخلاق الإنسانية، ليس لشيء اللهم إلا ليحقق انتقامه الأعمى، ولمحاولة إطفاء نار الحقد والغيرة معا التي اشتعلت في فؤاده. إنه شخص لئيم حقود، شخص يدعى ليلى، ليلى، ليلى، ليلى، يدعى ليلى. هل ما زلتم تذكرونها؟ إنها صديقة ضحى الحميمة، صديقة ضحى الحميمة، صديقة ضحى الحميمة. عرسولا مت حبايب دبكي ورنت زغرودة، عرسولا مت حبايب دبكي ورنت زغرودة، لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة، لجل عيونك يا غزية. سيد محمود، عذرا على الاتصال في مثل هذا الوقت، أعرف أنك مشغول وزفافك اليوم، ولكن أريد أن أخبرك بسر خطير، خطير جدا يا سيد محمود. عفوا يا آنسة، من أنت؟ لا يهمك كثيرا من أكون، ولكن سبلني نصيحة أمينة لك. ماذا هنالك يا آنسة؟ أخبريني. سيصلك خبره في مظروف مع طفل صغير بعد قليل، ولكن أرجو أن يبقى الأمر سرا بيني وبينك. لعلها مجنونة. كلا أيها المسكين، كلا أيها المسكين، ليست مجنونة، إنها تعي كل حرف مما قالت. لقد جاءت أيها المحمود لتكشف سترا وتعلن على الملأ سرا، طالما أخفاه عنك وعن الجميع شخص من أقرب وأحب الناس إلى قلبك. إنها ضحى يا محمود، إنها ضحى، إنها ضحى، إنها ضحى. الدرب وروده ونرمي عالدرب وروده. عمو محمود، عمو محمود، ماذا هنالك يا نورة؟ هذا مظروف أعطتني إياه وفتاة أطلق نفسها اسم صاحبة السر وطلبت مني أن أعطيك إياه، وتقول إن فيه ورق إضافة إلى جهاد التسجيل، فيه معلومات مهمة تخصك ولا بد أن أطلع عليها فورا. هاتها يا نورة. شكرا لك. ماذا هنالك يا عزيزي؟ لا تقلقي، هدية من أحد أصدقائي أرسلها مع أختك نورة، سأتفحصها في الخارج وأعود إليك بسرعة. سيد محمود، لا أريد أن أطيل عليك، هذه مجموعة من الرسائل المعطرة والصور الشخصية التي كانت ترسل بها فتاة أحلامك ضحى إلى عشيقها الذئب المخادع الذي يدعى مهند، وقد انتهى الأمر إلى وقوعهما في الفاحشة. وإن كنت لا تصدقني فاستمع إلى الوثائق الصوتية المرفقة بالمظروف. مع خالص التحية، صاحبة السر. ألو؟ أهلين يا أروع ضحى، كيف أنت؟ مرحبا يا مهند، لقد اشتقت لسماع صوتك كثيرا. ضحى، هل لي أن أطلب منك طلبا؟ تفضل، ماذا عندك؟ أريد أن أدعوك إلى أحد المطاعم لتناول طعام الغداء، ولكي نتحدث في أمر مستقبلنا وزواجنا. ما هذا؟ لا لا لا أصدق نفسي، شريكة حياتي وتقع في، لا لا لا. ضحى، أنت طالق أيتها الخائنة، أنت طالق طالق طالق. وعلى إثر هذا الحادث الدامي تلقي الشرطة على مهند وتودع ضحى السجن. تصاب الأم بجلطة عاجلة تموت على إثرها، ويذهل الأب ويضطر للسفر خارج البلاد مع ابنته الصغيرة نورة ليدفن عاره هناك وإلى الأبد. والسبب ليلى التي خططت ودبرت هذه المكيدة بليل، ونصبت هذا الفخ اللعين فأوعزت إلى إحدى صديقاتها وهي أخت محمود بضرورة التقدم لخطبة ضحى، وانتظرت الفرصة على أحر من الجمر، وقد استطاعت بطريقة أو بأخرى أن تتحصل على الرسائل والصور والتسجيلات الخاصة بعلاقة ضحى بمهند لتنسف جميع الأطراف. وقد صنعت كل هذا لأجل الانتقام من مهند الذي كان يحبها قبل التعرف على ضحى، فاكتشفت أن ضحى المسكينة بسذاجتها استطاعت أن تستحوذ على فؤاد مهند يوم أن التقت به في المكتبة لتشتري له هدية الثقة المزعومة. لنقول في الختام، هذه صورة واحدة فقط من العديد من مآسي ضحايا المعاكسات، فإلى متى الغفلة والضياع؟ ضحايا المعاكسات.